من أنواع الثمرات كالتمر والعنب والرمان، أي ثمار. نعم. باب بيع الأصول والثمار. نعم. إذا باع دارا شمل هذا الأصل الأول. إذا باع دارا هذه أصل الدار أصل. إذا باع دارا اسم الدار يشمل الجدران، يشمل الأبواب المركبة فيها، ويشمل الأوتاد المعروضة فيها، ويشمل كل ما هو متصل فيها، ويشمل المراوح المركبة فيها، ويشمل الكهرباء اللمبات المركبة، ويشمل الحاجة اللي فيها أو الخزان، يشمل كل ما هو مستقل بالدار، يشمل كل يسمى الدار أو تابع للدار. فإذا باع دارا وقع البيع عليها وعلى ما اتصل بها، وأما من فصل عنها فهذا لا يدخل بالبيع كما يعني. إذا باع دارا شمل أرضها، شمل أرضها الأرض، أرض الدار يعني شمل البيت. وبناءها وهو الجدران. نعم. وسقفها سقف الدار يشمله البيع أيضا. نعم. والباب المنصوب. أما الباب اللي ما هو منصوب، باب ما هو منصوب ما هو مرفق مفلد، هذا ما يشمل البيع. نعم. والسلم والرف المسطورين. السلم وهو الدرج، سلم وهو الدرج، أو سلم الحديد المثمر والمكبس، إما درج وإما سلم. وكذلك اليوم اللي يسمونها المصعد، هذا مثمر يشمل البيع. نعم. والسلم والرف المسطورين. والرف اللي تجعل فيه الحوائج للجدار رفوف، الرفوف المثبته للجدران، اما الرفوف اللي في دواليب تنقل فما يشملها البيع. نعم. والخابيه المدهونه هي الان تسمى الخزان، خزان الماء التي يخبى فيها الماء مثلا، او البلاعه اللي تجعل الفضلات الخابية أيضا. نعم. والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز، دون الأواني اللي يطبخ فيها ويشرب فيها ويوكل فيها، ما تدخل الأواني، ما تدخل لأنها مفصلة. نعم. دون ما هو مودع فيها من كنز، لكن الغسالات المثبتة فيها تدخل. دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر، دون ما هو مودع فيها مثلا الفرن والغسالة والثلاجة، هذه ما تدخل فيها، والأواني اللي يطبخ فيها ويوكل، هذه ما تدخل في البيع لأنها ليست من الدار المفصلة عنها. وكذلك إذا كان فيها طعام أو حبوب، هذه ما تدخل فيها لأنها مودع فيها إيداع. نعم. وحجر الكنز هو المال المدفون، الكنز هو المال المدفون في الأرض، هذا لا يدخل بها لأنه ليس من الدار. نعم. من كنز وحجر، وحجر غير أساس الجميع، الحجر المبني هذا لا يدخل بها، لكن فيها أحجار جامعها عنده يبيعها، والذي يبني إذا بغى يبني عليها لما تدخل في البيع. نعم. كذلك الرحى، هم تعرفون الرحى، الظاهر ما تعرفون. كان في الأول كل دار فيها رحى، يعني حجرين، حجر أعلى وحجر أسفل، يدار الأعلى على الأسفل ثم يطحن الطعام. الناس الأول يعيشون على البساطة، ما عندهم هالأمور المعقدة، على البساطة يجيبون أرخهم ويركبونها هم ويطحنون فيها ويثيقون ثيابهم وكل شيء يصنعونه، ما يحتاجون إلى آلات ولا إلى شيء. الآن لا، تعقدت الأمور، جت التقنية الحديثة نفقت الأمور. الأول الرحى عندهم، الرحى ينقبونه، الطبقة السفلى مكبسة، أما العليا هذه لا ما ينفذ. يقولون العليا هذه ما تدخل في البيت، هذا ما ينفذ، أما السفلى تدخل في البيت. الميازين اللي في السير مكبسة تدخل في البيت. نعم. ومنفصل منها بخبل، نعم، دون ما هو موضع فيها من كنز وحجر، نعم، ومنفصل منها بخبل، دون ما هو منفصل منها. الأشياء المنفصلة ما تدخل فيها، مثلا مروحة ما هي مربوطة بالسقف ولا بالجدار، مروحة يسمونها جعادية، يقولونه ينقوها من مكان لمكان، هذه ما تدخل في البيت، ما تدخل في البيت لأنها غير متصلة. نعم. ومنفصل منها كحبل، كالحذاء اللي فيها. الأول يجعلون في البيت دير، الدير هذا عليه جلو إرشاء وجلو ومحاله، هذول ما يدخلون في البيع يعني منفصلة، الأرشة والجلو والبقرة يسمونها المحال، يسمونها البقرة، هذه أيضا ما تدخل لأنها في حكم المنفصل. نعم. ودليل الحين أنتم تشربون من صناديق ما فيها ضار، أول الأمور على البساطة ولا يحتاج شيء، ولا شبكة مياه ولا شيء، حفل بالبيت يسمونها الشتو، حفل بالبيت ويركب عليه محاله ويحط الزاد ورشاء ويتعب ويشرب ويغسل وكل شيء، ولا عليه ترفيه ولا شيء. الكهرب من أول ما نثار خلاص أجمع عنده يأخذ ديله وماله. نعم. ومنفصل منها كحبل ودلو، السراج مثلا والحبل والدلو منفصل. نعم. حتى المفتاح يقولون منفصل، المفتاح اللي تفتحه الجار هذا منفصل، ما هو بلك للبائع، ما هو بلك لأنه منفصل، زي اللي مفتاح له رتب لك حيلون الأنف ولا مجرى الأنف. دون ومفصل منها كحبل ودلو وبكرة، بكرة هي المحالة. نعم. وقفل، القفل إذا صار أنه يفك الباب القفل، القفل ما هو للمشتري للبائع المنفصل. نعم. وفرش، ويأخذ القفل ويقلي الباب ما عليه شيء هو حتى يقول. نعم. وفرش، الفرش لاحظوا هذا، الفرش المثبتة اللي يسمونها الآن إيش؟ لا نعيد الصوت، ما هم مثبتة، الموكيل المثبت هذا تبع الدار ما يدشعه، أما القطط اللي خطوة والشال والفرش اللي ينام عليها والسرور والحديد هذه ما تدخل للبيت، هذه للبائع، هذا لا يأخذها المشتري. الفراش المثبت مثل يسمونه إيش؟ الموكيل مثبت، هذا لا يتبع الدار لأنه متصل فيها، أما الفراش البساطة اللي يفرش ويطوى هذا ما يدخل. الكنبات أيضا، كنبات إذا كانت مثبتة هي تبع البيت، أما إذا كانت تنقل هي ما يتبع البيت، تبع البيت البائع يعقلها. نعم. وفرش ومفتاح، انت المفتاح العجيب، المفتاح مش يجيبها البائع الصالح الأول. المفتاح الظاهر أنه يتبع الدار لأنه في حكم المتصل، لأنه متصل بها لمصلحته. نعم. ولا ينفع البائع إذا أخذ مفتاحه في البائع. نعم. وإن ربما يكون أنه مفتاح ثمين ذو قيمة. نعم. وإن باع أرضا خلط من الدار وما يتبعها، خلط من الدار وما يتبعها. طيب الدار إذا كان لها بالوعة من القاد ما يفتح للدار تتبع الدار؟ نعم تتبع الدار لأنها من مرافقها، لأنها من مرافقها. نعم. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقه، هذا النوع الثاني وهو بيع الأراضي. إذا باع أرضا مجردة ما حق عليها أي شيء، أرض بيضاء هذه الأرض، إذا باع أرضا عليها مباني فيها غرس فيها زرع فيها أشجار فهذه الأشجار تتبعها، وهذا الغرس يتبعها، وهذه الجدران والغرف المبنية فيها سواء كانت مباني جاهزة أو مباني ثالثة كلها تتبع الأرض. نعم. وإذا باع أرضاً، وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، شمل غرسها إذا كان فيها غرس يبقى أو يتبعها كالنخل والأشجار التي تستثمر كل سنة تتبع الأرض لأنها ثابتة فيها. نعم. وإن كان فيها زرع، أما إذا كان فيها زرع موقع فهو ثابت، فالزرع يبقى للبائع إلى الحصاد، يبقى للبائع إلى الحصاد لأنه في حكم المبطل، فليؤخذ مرة وحده وينتهي هذا الإثبات. أما الذي يبقى فهذا يكون للمشتري تابع للأرض. نعم. وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، مبقى إلى الحصاد. إذا باع أرضا وعليها زرع، عليها زرع كبر أو شعير أو ذرة أو عليها شيء من الخضروات اللي توقد كالبصل والكراث والأشياء اللي توقد مرة، هذه تكون للبائع ويلزم المشتري انه يغسله تبقى الى الحصاد، لانه لو اخذها بالحال تلفت عليه المال لا تنفع فيتركها الى الحصاد للبائع. نعم. وان كان يجز او يلقط مرارا، اما ما كان من الاشجار يجز جزات جزات أو يلقط لقطات، الطماط مثلا يلقط لقطات، والكوسة يلقط أو البطيخ يلقط لقطات، فإذا باعها فإن كان فيها لقطة أو جزة جاهزة فهي للبائع، فهي للبائع، وإن كان ما فيها شيء جاهز فإنها تكون للمشترين في الشريعة. نعم. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فوصوله للمشتري، وصوله للمشتري، وأما الجزة واللقطة الظاهرتين عند البيع فهي للبائع، إذا أنه جزها إلى أنه ولا خذ إذن الثمرة اللي فيها قولك ما هو للمشتري. نعم. فوصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، ظاهرتان عند البيع للبائع. لكن لو باع أرضا فيها بصل والبصل مسطور في الأرض أو فيها بطاطس أشياء التي تظهر في الأرض ما هي ظاهرة للناس إنما هي مخبوءة للأرض، هل منه للبائع ولا للمشتري؟ هذه ظاهرة. هذه إن كانت جاهزة للأخذ فهي للبايع، وإن كانت غير جاهزة للأخذ فهي للبيع. تابع للبايع. نعم. من البطل. فإن اشترط المشتري ذلك صح. إذا شرط المشتري إن الزرع له. شرط المشتري إن الزرع له. يكون الزرع تابع للأرض، باعه مع أصله فيصح. نعم. أو شرط المشتري إن الجزة واللقطة الموجودات عند البيع له، لا بأس، ويكون تابع للأرض. نعم. فصل. ومن باع نخلا شرط. هذا النوع الثالث وهو الأشجار، ولعلنا نؤجله للدرس القادم ان شاء الله. النوع الثالث من الاصول وهو الاشجار، خلقنا من اصلين وهما الارض، وهما الدار والارض. نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يحصل بين الاخوه والاقارب من فرض بعض الخلوص كان يصرف اخ لاخيه عشره ريال؟ حكمه ما يحصل بين الإخوة والأقارب من صرف بعض الفلوس كأن يصرف أخ لأخيه عشرة ريالات بتسعة ريالات ويسمح عن الباقي. يسمح؟ نعم. إذا سمح عن الباقي لا يزال، لكن لا قال يعطيك البادي بكرة، هذا هو اللي بينه. قال والله انت سمح، عطل الموجود والبادي لك. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أختان تتبادلا لطقمين من الذهب مع كون أحدهما أغلى قيمة من الآخر، فما الحكم في ذلك؟ العبرة بالوزن لا العبرة بالقيمة. إذا كان الطقمان وزنهما متساويا فلا بأس ولو اختلفت القيمة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشترطت مبلغا من المال من احد الاخوه وهو يقيم في بلد غير الذي اقيم به، فارسل لي المبلغ عن طريق البنك بعمله البلد. اشترطت مبلغا من المال من احد الاخوه وهو يقيم في بلد غير البلد الذي اقيم فيه، فارسل لي المبلغ عن طريق البنك بعمله البلد الذي يقيم به، واخذتها بعمله البلد الذي أقيم به أنا، والآن ارتفع سعر أحدى العملتين عن الأخرى، فبأي العملتين أقضي الدين؟ أقضي بما أخذ، أقضي الدين بما أخذ، بالعملة التي أخذتها، ليس العملة التي أخذ، فإذا كنت أخذ دولارات تقضي دولارات، ولو غليت زاد القيمة، أو اقترض ريالات سعودية تقضي ريالات سعودية ولو ارتفع سعرها. اقترضت جنيهات استرلينية تقضي جنيهات استرلينية، تقضي النقد الذي أخذته منه سواء رخص أو ارتفع سعره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحويل الريالات السعودية خارج المملكة، ويأخذ الصراف على كل ألف ريال عشر ريالات وهو يسلمها في بلد المحمولة أو المحولة له، هل يجوز هذا؟ إذا كان بالدراهم تحول بنفسها إلى البلد الآخر، الريالات اللي أعطيته تحول ريالات سلم لصاحبها في بلده وهو ياخذ إجرة على حملها على وصالها، لا بأس، هذه إجارة ما يشترى، وحملها بنفسها وودعها. أما إذا كان لا، إنه ياخذ منك ريالات هنا ويعطي بدالها في بلد آخر، هذا صار كنت أخطأ

هنا الربا يجري بين الأخ وأخي، فإذا أخرجت أخاك شيئا وأخذت عليه فائدة، إن كان هذا بشرط شرط عليه أنه يعطيك فائدة هذا ربا، أما إذا كان لا في شرط ولكن هو أعطاك إياه من باب حسن القضاء من باب الفرق فلا بأس بذلك، إيش ما شرطت هذا؟ إنما الفائدة المشروطة في القرض هي الحرام، أما الزائدة التي تجي من غير شرط إنما هي من حسن القضاء فلا بأس بها، أن تبرع من نفس المقتدر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من مسألة مد عجوة ما يوجد الآن عند محلات الذهب، حيث إن بعض الذهب في هل من مسألة مد عجوة مد عجوة ما يوجد الآن عند محلات الذهب، حيث إن بعض الذهب فيه فصوص فيشتري الذهب مع فصوصه في الريالات على اعتبار أن النقود والذهب جنس واحد. إلى هذه مسألة مجعلة، وباع الحلي في الريالات ومع الحلي فصوص، هذا باع ربوياً بربوي آخر ومعه زيادة، لكن لا حدود لا غير، لأنه إذا باع الذهب بدراهم اختلف الجنس، يجوز أن يكون مع الذهب فقط ما في ذلك، لكن لو باع الذهب بذهب ومع الذهب أحد الذهبين فقط فلا ودي لا يجوز، أما إذا باع الذهب بدراهم على بأس ولو كان مع الجهة الخصوص لأنه من غير جهة سلب الجهة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك مخرج شرعي في هذه المسألة، وهي أنني أشتري ذهبا من صاحب المحل ويبقى بعض الدراهم وأقول له سآتيك بها في نهاية الشهر علما بأنني محتاج لهذه السلعة؟ ما يجوز هذا، ما يجوز. إذا شريت ذهبا بدراهم فلا بد أن تسدد الدراهم في المسجد، أما أن تقول أجيب لك الباقي فهذا لا يجوز، هذا ربا نسيئة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا باع رجل تمرا رديئا ولم يقدر الثمن ثم قال للمشتري أعطني بالثمن الذي في ذمتك لي ثمرا جيدا، إذا باع رجل ثمرا رديئا ولم يقبض الثمن ثم قال للمشتري أعطني بالثمن الذي في ذمتك لي ثمرا جيدا، فهل يجوز؟ لا، لازم يقبض الدراهم، لازم يقبض الدراهم ثم يشتري بها الجيد من البائع أو من غيره، لازم من قبر الزرع لئلا يستفاد شيء له هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع التقسيط بحيث يقول البائع هي بثمن 100 ريال نقدا و150 تقسيطا؟ لازم يجزم على احد البيعتين، اما ياخذها حالا ب 100 ريال او ياخذها مؤجلا ب 150، أما أن يقول لها في الخيار إن بغيت تسدد حالا فيه دينهم أنا ما يجوز، وما انعقد البيع، تردد البيع صار متردد، لا يلهمك في أحد البيعتين إما مؤجلا وإما حالا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اقتراض نصف كيلو من الذهب ثم استداده على شهرين أو أكثر هروبا من شرائه بالتقسيط؟ أعيد السؤال. ما حكم اقتراض نصف كيلو من الذهب ثم سداده على شهرين أو أكثر هروبا من شرائه بالتقسيط؟ لكن يسدده الذهب ولا يسدده الدراهم؟ أظن هذا حيل يسميه قرض وهو بيع. الاقتراض لا بأس به، يكثر الذهب وبعدين يستبدله إما ذهبا من جنسه وإما مصارفة بنقود بدراهم، لا بأس. لكن إذا اتخذ هذا حيلة من بيع الذهب بالذهب مؤجلا سماه قرض وهو قرض بيع، هذا ما يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفواكه من الربويات علما لأنه ليست موزونة ولا مكيلة ولا مدخرة. لا بس العلة أن غير مدخرة ولا هي موزونة، هي الجولة هذا كل التفاح والبرتقال هذا هي موزونة، لكن إنها العلة أنها غير مدخرة أو كفوكا في الحال لا يقتلها ديبا، لا يقتلها ديبا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم فتح حساب عند أحد البنوك المعروفة بالتعامل بالربا؟ فتح حساب إن كان المراد بفتح الحساب اللي هو الإيداع فقط بدون استثمار، وإنما يودع للشفر فقط، هذا يجوز بالضرورة، لأن الناس يحتاجون إلى حفظ نقودهم، وليس هناك مكان يؤمن إلا هذه البنوك، فيودعون أموالهم فيها للحفظ، هذا لا بأس به. أما إن كان أنه يودعها للاستثمار فهذا إذا لا يجوز. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو العمل إذا ألزمنا بالتأمين التجاري؟ وهل إذا أطعنا في ذلك نكون ممن اتخذ الأمراء أربابا من دون الله؟ الحل في هذا أن تدفع التأمين إذا ألزمت به تدفعه، ولكن لا تستفد منه، لا تستفد منه بعلاج ولا بإصلاح سيارة ولا بشيء، بل أنت تتولى أمورك، إذا احتجت إلى علاج تدفع ثمن العلاج منه ولا تحمله الشركة الثانية، إذا سيارتك صاب شيء تدفع تكاليف إصلاحها من عندك ولا تحملها شركة التأمين، هذا هو الحل. أما إذا كان الأمر خيار كل الضوام اللي يدفعوا لك فلا تدفع التأمين، حرام لا تدفع، إذا كان لك اختيار لا تدفع، إذا كنت مجبرا ادفعه لكن لا تستفد منه، نعم، بل تحمل أنت ما يجري عليك، ولا تحمله الشركات وأموال الناس ظلما وعدوانا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إقرار الربا بين الكفار بعضهم مع بعض في دار الإسلام؟ إذا كانوا هم يستحلون علينا منه أن تدخل فيه، أما إذا كانوا يرون تحريمه فإننا نمنعهم من ذلك، نمنعهم مما يرون تحريمه في دينهم، أما ما يستفيقونه في دينهم فنحن لا ندخل معهم، يقول الخنزير الله يرون أنه مباح في دينهم علينا منه، لكن ما يظهرونه في بلاد الإسلام إذا عملوه خفية نحن لا نتدخل في أمورهم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في هاتين النشرتين؟ النشرة الأولى تقول إن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وأنها رأت في المنام زينب وطلبت منها أن تصور كذا وكذا صورة. هذه كذب، هذه رؤيا مكذوبة من قبل الشيعة. النشرة الثانية فضيلة الشيخ، ورقة تقول مشاريع استثمارية في دقيقة واحدة، ويذكر في دقيقة واحدة تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة 5 مرات. لا يحث على ذكر الله وعلى التسبيح والتهليل، لا بأس. لو ما كتبت النشرة أنت تستعمل هذا وتستفيد الأجر والثواب. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السلم في بيع الذهب؟ هل يجوز السلم في بيع الذهب؟

الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.